أعوذ بالله العظيم وبنور النبي الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله في كل كذا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم أعطيت عددا نعمة الغرى وأفضالك العظمى، ففي الغار باب الحمام لوقتها وحياة العنكبوت له سترا، رأت عيون الكافرين فأغمضت وكان عمار الغار في عينهم كفرا. سبحانك اللهم كنت حمامتهم على بعضها المنهور حيرة الكفرة، فتنوخة المرء الإسلام القرآن الكريم، عيش في حب الفكرة والقرآن المباركة أتلو علينا قريبة القارئ السمير محمد الموسي قارئ الدعوة المنزون العرب فليتفضل مشكورة. يقول الشكر لمن يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما و Yeah. Amen.

ما بقي من الربا Thank you.

تديرونها بينهم ومن يكتم ربنا من الذين انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشامي محمد بن سيدي قارئ لدعوة دعوة عربية والمقال النخاس مركز الدقائق المحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 لقد أهلق على أهل أخبرات الصوت الأندلس الكربائية إدارة أسامة العوقي بالمنشور الكبرى. أيها السادة شكر الله دعاكم جميعا. Mm-hmm. Thank you.